لا لا لا لا تنظر في الكتاب. هو موجود عندك. لا خليه التليفون يا اخي اسمك هذا علم هو نفس المعنى تكلم في اسماء الافعال هو نفس المعنى بس اختلف التفسير يا شيخ نفس المعنى ما لم يسبق له استعمال او ما سبق له لا لكن نختلف المرتجل هو الذي لم يسبق استعماله في اسماء الافعال صح هذه ضحيحات وشتان هذه الاسماء وول ما سبق استعماله في العربيه في غير ايش؟ اسماء الافعال واما المنقول والثاني المنقول وهو ما نقل من غيره اليه اسم الفعل نوعان كمان ينقسم الى منقول من ظرف مثل مكانكم انتم وشركاء مكانكم انتم وشركاء هذا الظرف أو جار ومجرور مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم هذا اسم الفعل بمعنى الزام أنفسكم مفعول به انتبه هنا هذا إذا جاء واحد مدرب ما درس اللغة العربية كيف يفسر الآية؟ وكيف يعربه؟ وجار ومجرور آخر اطلع على كتب التفسير اروح خضروا الخيط ومنه عليكم انفسكم الجاموس على انفسكم وكذلك المنقول على الظرف ليش قدر المضاف ليش قدر المضاف شأنه يا شيخ يا شيخ يطول التقدير ليش ما الزاموا انفسكم نعم هو شأن انفسكم هذا اولا اولا انت انما تسأل عن نفسك يعني هو مفهوم يا شيخ يا اخي اسمك انت مفهوم شوف هيا هيا خذ انت ساعدتني اعطيتك الجواب اختصر على وكذلك دونك زيدك دونك زيدك اعرف تاني دونك زيدك ها ايش تضحك يعني نريد منك الاعراب حول الجدد لونك زيد ايش عربه حول الجدد اصبر انا هنا يلا لونك زيد ايش عربه اسم الفعل بمعنى ايش بمعنى ايش قول هذا وين الفاعل؟ ضمير ايش؟ ضميره أنت قال أنت زيدا عميل يعمل عمل خبز دونك دونكم ها؟ معنى خبزوا؟ خبزوا هذا هذا العربية طيب أنت نعم بمعنى اخوي مكانك مكانك ايش عامل مكانك ايش فعل امر بمعنى ايش معنى الزم اوه يا اضبط وقال من الكفار اضبط وشركاء اكون الذين تعبدونهم من دون الله هذا يوم القيامه يقال له الذين يعبدون غير الله يقال لهم إيه؟ مكانكم انتم وشركاءكم انتبهوا الله انظروا الى حد امامك وكذلك امامك ايوه صح امام اسم فعل امر بمعنى ايه؟ هذا اسم الفعل الذي نقل على غيره منقول عن غيره وهذا امامك بمعنى تقدم وراءك هذا ايش اعلمه معروف هذا صحيح وراك يا ولد ايش وراك ايش تأخر جاي جيب أمامك أمامك تقدم وراءك بمعنى إيش؟ يعني تأخر هذا كله الفرصة هذا في العربية هذا كله وهذا إليك إليك أنت تطلب في الكتاب ما أسألك كلهم لا لا ما عم أعوض هذا ما عم أعوض يا ولد إليك لا تعلم إليك ما تعلم إليك بمعنى تنحى إليك عني تنحى عني إليك عني واضح منقول من المصدر إليك وإليك بمعنى تنح تنحى معناه تنحى نعم ابتعد ومنقول من مخرجه هذا الثاني المنقول من المخرج وهو نوعان مصدر استعمل فعله ومصدر اهمل فعله فالاول ايش نحن رويدا كيف هذا يستعمل لان اصله فعله اربي فانهم قالوا اربده اربادا بمعنى امهله امهال رويدا امهلهم في سوره والسماء والطارق واضح ثم صغروه صغره العرب نعم الأرباب تصغير التحسين صارت الرويدة رويدة هذا أصله إربادا ثم صغر من مصر أربادا ثم صغره العرب تصغير تصغير الحلو وتركوا الحروف الأصلية نعم أصاله رويدة إيش؟ صار إيش؟ أيه رويدا هذا من؟ رويدا ويقول لك مصدر رويدا من اي انواع؟ من اي انواع التربية؟ خلي نعم مثل صهب صهب بنفسه يرضى صهين يجوز ان تقول فيها صهين وما هكما مهي هذا سبق في قبل الانسان طب رويدا هذا رويدا زيد يجوز كمان رويدا زيد على التذكرة واضح إشارة في الآية إشارة في الآية إيه؟ إعرابها في الآية هذا ما هو اسم الفعل هو مطلق نعم أما هذا مفعول مطلق في ذلك أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا إمهال رويدا صغير هذا صفة لإمهال لا مفعول مطلق تبع لو سألت غيري بعض كثير من الناس لا يعطونا تنجر غير لأن رويدة تارة بلها ورويدة تارة يعني مستعملان اسم فعل إذا نصب ما بعدهم ومستعملان كمان مخرج من المطر فعل محلوف رويدة بلها ناصبين وعملين فقط مطرين هذا واقاموا مقاما نعم واستعملوه تارة واضح وين المحل اللي تنزل لا رويدا زيدا، والدليل على انها اسم فعلي قولهم قوله مبنيا، والدليل على بنائه قوله غير ملوني، لا غير ملوني، ولكن قوله اسم الفعل يقرا ولو كان ملوني. لكن رويدا هذا ليس المراد به اسم الفعل. والثاني قولهم بل هديدا الذي لم يذكر فعله لا فعل له وهم لا فعله، بمعنى بلها هذا زيدا بمعنى اترك زيدا لا فعل له، فانه في الاصل مصدره فعل مهمل مرادف البدع اترك، يقال بلها زيد بالاضافه للمفعول كما يقال ترك زيد، ثم قيل بلها زيدا بنصب المفعول وبناء بلها على انه اسم فعل. تظهر الجمع فيما ضاحيا خاماتها بل هل اكف بل هل اكف كانها لم تخلق. تعليم البيت هات يا اخوان من يعلم الى البيت ويستعد وليستعد كمان للمناقشة. تظهر الجماجمة ضاحيا هاماتها بل هل أكف بل هل أكف كأنها لم تصنع لم تخلق. ليس معرب ليس معرب هذا ايش؟ ماهو معرب معرب المعقيد هيا تظهر الجماجمة خص أعني دوام قبل الأذان بس مبكر الأذان ها تزل جماجم ضاحيا هاماتها بل هل أكف أنها لم تصنع. من هو اللي يعلم؟ أنا يا شيخ. لا موسى هذا فعل مضارع مرفوع الظاهر على اخره. وين الفاعل؟ المستجر التكبير تكبير فيها. ليش تقول هي؟ انا ما اعرف البيت عشان لا ليش تقول هي؟ اذا ليش تقول هي؟ قص ما هي؟ قص يا اخي اسمك انت. ايش البيت؟ انت يعني تعلمون ولد تلقنون الولد؟ ايش الكلام؟ لا لا تنقص. ها؟ قرا البيت. لا لا شو بدي سلسع الفاعل مؤدب فيها ما هو هي هذا راجع الى من ابدا عوص يا اخي خلينا ابدا الضمن هو كمل ما تقدر الجمع هو مؤدب لا لا الضمن راجع الى متاخر شغل حق بس انا شايف ما في خلني اقول لك تعال اي نعم خلاص ما تكلم ولكن جوابك في معنى الحرب هذا حرب ولدس الحرب هذا هي نعم منين قال جماجم تزروا تزروا الحرب نذر تذر الجماجمة ضاحيا ضاحيا هاماتها أظهر ضاحيا إيش على أبو حال من صاحب الحال نعم من صاحب الحال لا عمل الحال الفعل تذر تذر طيب هاماتها ايش عربه؟ فاعل لضاحيا فاعل لضاحيا لا مين مين هي انواع الحال هذه؟ الله الولد يعرف على حسبك. نعم تزل الجماجم طاح ينهى ما طوها بل هل أكف إذا قلنا بل هل أكف إيش أعرف بل هل أكف يسعون المطر لأنه وضيف إلى ما بعده لما بدلهم من الدفاع له واضح ويعمل الخفض مصدري بل هل أكف بمعنى أترك مفعل كن مفعول به الشاهد فيه بل هل أكف واضح حيث وضيف مثلا لمعموله هذا الحال هذا الحال وإن لم يقول النحوي ولا ذلك لكن القواعد تقتضيها هذا حال سبب هذا مجازي هذا لأنه ما هو ذا هذا يذكر الأمثلة لكن هذا السبب يرفع اسم الظاهر أو لا ابن مالك ما ذكر هذا ولكن نحن نعرف هذا ايش؟ نائب يقول مثله ضرب تضرب الرقاب سورة محمد هذا ما هو اسم الفعل نائب نحن ما هو اسم الفعل نائب وأما هناك ضرب الرقاب في الآية هذه ما لها إعراب إلا اسم الفعل إلا مفعول مطلق مفعول مطلق بدل من الارتفاع نعم أمشي نعم نعم هذا مصدر يعمل اسم الفعل عمل مصفى فصل يعمل اسم الفعل عمل مسمى عمل الفعل الذي بمعنى تقول هيهات نجل كما تقول بعودة نجل واضح قال فهيهات هيهات العقيق ومن به وهي هاتا خل بالعقيق الماثل هذا وتقول ستان زيد وعمرو وما تقول افترق زيد وعمرو وتراكي زيدا فما تقول ترك زيدا وقد يكون بالفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجوه باعتباره قالوا هل السريدة يأتي السريد حيا هل على الخير بمعنى قبول على الخير والصلاة وقالوا إذا ذكر الصالحون فحيها لعمر أي أسرعوا بذكر لعمر اسم هو القائل ما العرب وما ولا يجوز ايش تقديم اسم معمول اسم الفعل عليه خلافا للكيسان واما كتاب الله عليكم وقوله يا ايها النائح دلوي بينك هم اولان مما تأولوهما به أن المعمول وهما كتاب الله في الآية ودليل يعني في بيت الشهر ليس معمولا لاسم الفعل المتأخر بل العامل فيهما وفي كل ما جاء بما فعل له فعل محذوف من معنى من فعل متأخر تقريره إلزموا كتاب الله عليكم دلوي دونك ولا يجوز تقديم العامل المحذور. ها؟ تقدير العامل المحذوف اسم فعلي، لأن اسم فعلي فما لا يعمل متأخرا لا يعمل محذوفا. قد أول الآية وحدها بأن قوله تعالى كتاب الله مفعول مطلق بفعل محذوف أو كتب كتاب الله عليك. ومما أولوا به البول أن قبله دليل مبتدا وذلك من فعل من فعل أمر فاعله متكون فيه وجوبا، والجملة في محل رفع خبر. ولكن الطلب هذا لا الحميد رحمه الله الله هذا أي بمعنى تقول جلبي دونك كما تقول جلبي خوشي، ووقوع خبر المبتدا جملة طلبية جائز سائغ عند جمهرة النحاة ما تعترض لم إذا انتهى منه نقدر فعيلا اسم الفعل ماذا نقول في الزمن كتاب الله عليكم، أو نقول كتب كتاب الله عليكم؟ إذا قلنا الزمن يكون مفعول فعل، معنى اسم الفعل هذا ليس في اللبن. أيوة. إذا قلنا مفعول، إذا كان كتب. نقصد المفعول. طيب ماشي ما في وما نبنى من هذه الأسماء فهما نكرة. لقد التزم ذلك في باها وريها، لما التزم تذكيره نحوي أحد وحريب وديان، وما لم ينبه منها فهو معرفة. وقد استلزم ذلك في مجالك وبابهما، والتزم التعريف في المضمرات والإشارات والموصولة، وما استعمل من وجهين فهو على فعلى معنيين، قد جاء على ذلك طهي ومهين ويهين وألفاظ أخرى. وما جاء التعريف والتنكير في نحو كتاب ورازيل وفرج. هذا باب أسماء الأصوات، وهي نوعان، أحدهما ما خطب به ما لا يعقله مما يسميه بالفعل تقولهم في دعاء الإبل متشربة جئ فهموا ذيل، وفي دعاء الضأن حا حا والمعز عا معز العرب هذا الرعاة تقول هي الرعاة ما قال لك الرعاة معروفة هذا الشيء من فعل منهما حاحيت وعاعيت، والمصدر حي حاح وعي عاء. يا عنز هذا شجر وماء عاعيت لو فعل حي حاح. وفي سجل البغل عدس، وفي سجل البغل عدس قال عدس ما لعباد علي كنارة. صح الهبل. وقولنا ايش؟ مما يشبه اسم الفعل. اعتراضا اعتراض من نحو قوله يا دار ميتة. فالسند. وقول الشاعر أنا أيها الليل الطويل. أنا الجليل. الشاهد يا شيخ أنه ما هو اسم الفعل. أيوه هو ليس اسم الفعل لكن الشاهد يعني أنه هذا هو يقول نداء الله خطاب لما لا يعقل. فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكونه ليس مما يشبه اسم الفعل. الثاني يس؟ ها؟ اشو؟ ايش تقول؟ مش الدين تحت يا شيخ في الأسفل. ايش قال؟ يقول فإنه نداء وخطاب لما لا يعقل وهو الدار وهو مع ذلك غير اسم صوت لكونه ليس مما يشبه اسم الفعل. ما حكي بصدق؟ ايوه لانه هو لماذا يعقل هذا العقل؟ ماذا؟ طلاق لحكاية صوت الغرب وطاق وطاق بصوت الضرب صوت الضرب وطاق بصوت رفع الحجار وقب بصوت رفع الصيف على الضريبة على الضريبة طريبة يعني الذبيحة يا شيخ مضروبة أي شيء طرح مضروبة يعني مضروبة والنوعاني إيش طريبة معنى المضروبة النوعاني مبنياني مشابهين بالحروف والفعل يتوصل مشابهين هما الحروف اللهم لا سيمها لا حاملة ولا محلولة بقي سطر فما سماء الأف أسماء الأفعال بنيت لشبهها بالحروف المهملة لأنها عاملة ضربة وقد مضى ذلك في أول الكتاب الطرف هذا هذا باب التوكيد الله تعالى هذا الباب كثير ما يعرفه صعب هذا الشيء ما وصلت